تناديك رغبة المقابيل من الأرض وانت بالمجرة تهادي على غصن من الليل وتمادي على القلب ومقرة ترى كل هالدنيا تساهيل مدام إننا بنعيش مرة تل الدين وتزن التعاليل تصدين وتصد المسرة على القلب في خير وشر إذا جيت أستهلك بالحيل وإذا كان ما تبغين حرة فديت الوسيعة المطاليل رماح الهلاك المستشرة وخطواتك اللي بالخلاخيل لها في الصدر والقلب جرة وصوتك بها لله درة أبي منك ما ينهد لي حيل على شي ما يسوى المبرة تناديك رغبة المقابل من الأرض وانت بالمجرة تهادي صادقات التهاليل إذا جيت بشكي وتشرى من الحظ وأشبه الرجاجيل وعثرات وقت المستمرة وطموحاتي الغر المحاجيل وخذلانها مع كل كرة أعدل المساوي طيح قنديل وهز الجفن وطيح قرّة